بأموالكم

أيحسب أن لم يكن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ذلك الكتاب فكيف يرمزنا الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات بينات تلان علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي بقرب التحدي الإذاعي في التلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي احمد البدوي بلندا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد تسيوط القارئ المعروف والمقيم بسدر باي بمركز طنطا بمحافظة الغربية الشركة الهندسية الفنية لتصميم وتصنيع احدث اجهزة مخدرات الصوت والصواريخ الكبرى تدارك مهندس السيد عيد الرسول تليفون 60 70 918 امام مقام العارف بالله الشيخ محمد ابو سلام ايضا من عمر دقائق